لكل إنسان في الأحزان حكاية صعب ينساها، تفاصيل تهد جبال ولا أدري كيف بشكيها. عزيز النفس ويكفيها بأن الله مولاها، قبل لا تشتكي همها تحس بحكمتها فيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعة الشكوى إذا لله ببكيها. يا رب إن كنت في الدنيا من اللي ذاق بلواها، فهون بالرضا عندي مشاكلها وبلاويها. يا رب اكتب لنا عيشة وميته انت ترضاها، ولو دنياي ضاقت بي لعل خير تكفيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعتي الشكوى إذا لله ببكيها. لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها. فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعتي الشكوى إذا لله ببكيها. السلام عليكم، أنا حمود الخضر. إذا عجبكم الفيديو تعرفون شو تسوون: سبسكرايب، لايك، شير، وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي.